وخير استهلال لهذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة. هيا بنا نعيش الان مع تلاوة عطرة تسمعها الملائكة في عنان السماء قبل ان يسمعها البشر في الارض. فمع الدقة في الاحكام والروعة في جمال الصوت والعزوبة في الاداء مع ذلكم العلم الاذاعي الكبير قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز زقازيق فضيلة قارئ شيخ منصور جمعة منصور. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يشرح له صدره وان يرفع له ذكره وان ينزل علينا جميعا شآبيب الرحمة انه ولي ذلك والقادر عليه وعلى الله الاجابة وقصد السبيل. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Just تضعف طائفة منهم يذبح أبناء Thank you.

يا رب. وهم لا يشعرون واصبح فؤادهم كي تقرى عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق فوكزه موسى فقضى عليه